إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. مما جاءت به الشريعة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم القصاص في قتل العمد، وإن كان يسقط بإسقاطه، وهذا القصاص الذي شرع في شريعة المسلمين هو من العدل، كما قال ربنا جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وله أحكام ذكرها الفقهاء في أحكام القصاص وفي أحكام القتل، وبينوا ما يقع فيه القصاص من القتل وما لا قصاص فيه، وذكروا أن القتل إما أن يكون عمدا أو خطأ، وهذا متفق عليه بين الفقهاء ونصه في كتاب الله، أي ذكر القتل الخطأ والقتل العمد. ومن الفقهاء وهو مذهب الجمهور من جعلوا للقتل وجها ثالثا، وهما سموه بشبه العمد. والقصاص إنما هو في العمد خاصة، والقصاص إنما هو في العمد خاصة، وهو كما عرفه كثير من الفقهاء أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيضربه بما يغلب على الظن موته به فيموت، أو يقولون فيقتله بما يغلب على الظن موته به فيموت. فهذا إذا وقع فيه القصد وعلى هذه الصفة المسمات فهو القصد، فهو القتل العمد الذي توعد الله صاحبه، لأنه من أمهات الكبائر، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. لكنه لا ينقض أصل التوحيد وأصل الإيمان، وله توبة، وهو من أحكام الكبائر، لكنه من أعظم الكبائر، من أعظم الكبائر، ووعيده مغلظ في القرآن. والشريعة حرمت أمر الدماء كما نعلم، وجعلت للدماء حرمة، والأصل في الدماء التحريم، ويجب على المسلم أن يتقي هذا الباب اتقاء شديدا، وأن يبتعد عن أي مادة من مواد الفتنة فيه، سواء كانت بالقول أو بالفعل. وبين الله سبحانه وتعالى أن هذا التشريع بالقصاص إذا اجتمعت شروطه الشرعية وانتفت موانعه، أن هذا التشريع بالقصاص هو من العدل ومن الحياة للناس، ليستقر أمنهم ولتستقر حالتهم. فالقصاص ليس ظلما، لأن هذا الذي قتل قصاصا قد قتل عمدا، هذا الذي قد قتل قصاصا بمطالبة أولياء الدم هو قد قتل عمدا، وثبت عليه قتل العمد، فهو قتل شخصا آخر فيقتل به، ومع ذلك أبقت الشريعة محل العفو قائما، فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو لا يزال قائما. كثير من الحالات يقع فيها قصاص، وكثير من الحالات يقع فيها العفو. فالمقصود أن القصاص هو من عدالة الشريعة، وليس مما ينافي كمال الشريعة. هذا من البهتان، وهذا من الظلم والكذب، لا في الحقائق الشرعية ولا في الحقائق العلمية، وهو كمال، لأن الشريعة كلها كاملة في جميع تشريعاتها، ومنها أحكام القصاص، وكذلك جميع أحكام الحدود، فإن الحدود هي من كمال الشريعة ومن عدل الشريعة ومن فضل الشريعة على العباد، أن الله سبحانه وتعالى جعل فيها حدودا وجعل فيها أحكاما حتى تنتظم أمور البشر وتقوم مصالحهم ويتحقق أمنهم وتتحقق العدالة بينهم، إلى غير ذلك من الموجبات الشرعية والمقاصد الشرعية التي لا يحيط بها الناس بل لا يحيط بها حتى الفقهاء، وإن ذكروا أوجه منها وعرفوها لكن الحكمة البالغة فيها لا يحيط بما أنزل الله في كتابه من التشريعات، لا يحيط بحكمتها البالغة إلا الله جل وعلا، فهي من تشريع رب العالمين لعباده المؤمنين ليتحقق لهم العدل في حياتهم والأمن في حياتهم ولتنتظم مصالحهم إلى غير ذلك. نعم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. الوصية في القرآن تأتي بالمعنى العام وتأتي بالمعنى الخاص، والوصية على مدلولها الخاص هي ما كان بالثلث فما دونه ولا تكون لوارث، فلها شرطان شرعيان ثابتان، أن لا تكون لوارث وأن تكون بالثلث فما دونه، وتقع الوصية بمعناها العام على معاني فوق ذلك. نعم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قوله جل وعلا فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، التبديل في الوصايا وما في حكمها هذا من أعظم المحرمات ومن أعظم الظلم ومن أعظم العدوان، ولهذا عظمت الشريعة أمر الوصية وأمر حفظها، وكذلك الأوقاف ومن يكون ناظرا عليها، فإن هذه كلها من أعظم، عليكم السلام، من أعظم الأمانات التي قال الله جل وعلا فيها إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فمن أعظم الأمانات الوصية، فمن كان وصيا أو له صفة في الوصية بوجه أو في مجلس أوصياء أو في مجلس نظارة أو ناظرا على وقف أو ما إلى ذلك، فهذا من أعظم الأمانات التي يجب عليه أن يراعي فيها أحكام الشريعة، والتبديل فيها أو التعطيل أو ما إلى ذلك هذا من أعظم المحرمات ومن أعظم الكبائر، والتلاعب بالأموال التي جاءت الشريعة بحرمتها وحفظها، ولا سيما إذا كانت يتعطل بذلك مصالح الخلق، تتعطل بذلك مصالح، فقد تكون هذه الوصية أو هذا الوقف لفقراء أو نحو ذلك فتتعطل مصالحهم وحقوقهم بظلم بعض من يكون قائما عليها، فهذا من ما يجب على المسلم أن يتقيه. وقد يقع شيء من هذا التفريط بوجه من العجز، فمن كان عاجزا فينبغي له أن لا يدخل فيما لا يستطيع، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. نعم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من كمال كتاب الله وصفته وهو كلام الله جل وعلا هذه التشريعات المنتظمة فيه، فتذكر أحكام القصاص التي فيها تحقيق العدل بين الناس إلى آخره، ويذكر فيه أحكام العفو والصفح والصلح، ويذكر بعد ذلك أو مع ذلك أحكام العبادات المحضة، ومنها هذه العبادة العظيمة التي شرعها الله لعباده المؤمنين أجمعين، فشرعت للأنبياء والمرسلين وهي الصيام، وهي أحد مباني الإسلام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي صيام رمضان، كما كتب على الذين من قبلكم فهو عبادة يحبها الله وشرعها لعباده المؤمنين من أتباع أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. وهذه العبادة هي تحقيق لتقوى الله، وهي إصلاح للنفوس، وهي إقبال على طاعة الله، وهي من أعظم المباني الشرعية وأعظم أركان الإسلام، وعبادة الصيام في هذا الشهر الذي جعله الله شهرا مباركا على المسلمين. وقال الله فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصومه. ومع ذلك جاءت الشريعة فيه بالتخفيف، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالشريعة مبنية على هذا التحقيق لعبودية الله مع مراعاة أحوال المكلفين. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام وفقنا لكل خير، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق للخير والهدى ولاة أمورنا. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، واجعلهم هداة مهتدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق عبادك المسلمين في كل مكان لما يرضيك. اللهم احفظ عبادك المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ عليهم دينهم وأعراضهم ودماءهم وأموالهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.